عايزين احسن من كده شويه. اه مع انه ياخد 5 جنيه بعد 6 شهور و5 جنيه بعد 6 شهور ثانيه. دي افضل لو عملنا معادلات هتطلع دي افضل. احيانا بتبقى القصه ان احيانا بتبقى العوامل مش واحده. لو انا عايز اخد القرار احنا هنحل دلوقتي التمارين ونخش فيها بس ندي الخلفيه. احيانا يبقى عندي بديل ثالث هدفع 60 جنيه واخد 90 جنيه بس بيدي معدل فايده 11%. طب يدي قيمه ال 190 جنيه بيخليها 12%. فهنلاقي التدفقات الاهليه مختلفه. هنلاقي 12 في 90 ب 108 وبيدي عائد سنوي يبقى 1 2 3 يبقى 108 108 108. مين في دول احسن ومين دول؟ طبعا القصه دي كانت قصه بسيطه زمان لكن الامور تعقدت وبتوع التمويل بتوع الادوات الماليه بيقعدوا يبتكروا ويخترعوا حاجات عشان خاطر ياخد شريحه معينه من مصادر التمويل. خلاص؟ فيجي النهارده يقول لك دي ادوات دي سندات. طب دي سندات صفريه بس احنا هنعمل لك ايه؟ ندي لك عائد تراكمي كويس. طب دي معدل العائد بتاعها ثابت هناخد 10%. لا ده احنا النهارده عايزين عندنا مشكله بتاعت خطر بتاع معدل الفايده فيجي عايز يغطي الخطر دوت فيجذب شريحه معينه فيقول لك انا هدي لك معدل عائد متغير. معدل العائد المتغير يبتدي يعالج مشكله خطر سعر الفايده. يعني ايه خطر سعر الفايده؟ خطر سعر الفايده ان انا يبقى معايا ورقه العائد بتاعها 10% وفي نفس وبعد كده زي ما حصل زي مثلا قبل 2016 الناس اللي كان معاهم قروض او معاهم ادوات دين مقرض حد او مسلف حد ب 10% اسعار الفوائد في السوق ارتفعت الى 18 و19%. يبقى الراجل ده خسران. الراجل ده معاه ورقه بتجيب له عائد 10% ولسه مدتها فاضل فيها 3 4 سنين مع ان اخوه او صاحبه او زميله اشترى النهارده شهاده استثمار بتديله 16%. يبقى انا معايا شهاده بتجيب لي 10 وانا نفسي اشتريت شهاده ثانيه بتجيب لي 16 وبقيه العوامل زي ما هي. ده خطر سعر الفايده. خطر سعر الفايده ان انت يكون معاك ورقه بمعدل فايده ثابت ويحصل ارتفاع في اسعار الفوائد في السوق يبقى انت خسران. طيب من ضمن العوامل اللي انا ممكن اتجنب بيها اتجنب خطر سعر الفايده ان انا ابتدي اشتري سندات لو انا مستثمر او انا لو انا مستثمر اشتري سندات بمعدل فايده متغيره بس هيبقى عليا او ليا بمعنى ان هيجي له سعر الكوريدور زائد 3%. هيجي سعر البنك المركزي الكوريدور مثلا يكون 10% يبقى انا في المره دي هاخد 3% زائد ال 10 هاخد 13. طيب البنك المركزي لما حصلت المشكله وسعر الصرف وعدى وعلى اسعار الفوائد عشان يحاول ياثر على معدلات التضخم وراح رفع خلاها سي مثلا 14% يبقى كويس جدا ده انا كده هاخد 17%. طيب هاجي بعد شويه يخفضها ل 9% وهكذا. يبقى دي انواع ثانيه من السندات اللي هي السندات اللي بتبقى معدلات الفوائد بتاعتها معدلات متغيره. يبقى انا باخد سعر الفايده بناء على السعر اللي موجود في السوق اللي هو لو بعمله محليه يبقى الكوريدور زائد 2 او 3%. لو بعمله اجنبيه يبقى ممكن سعر الليبر زائد 1.5 او 2 او 1.75 على حسب الاتفاق. خلاص دي اللي احنا بنقول الكلام ده عايزين نفكر تمويل. عايزين واحنا بنحل التمويل نحل تمويل مش رياضه لان هنشوف دلوقتي في افكار عند الناس من الحلول الجاهزه بتدي ان انا شغال رياضه. لا لازم تشتغل تمويل. يعني ايه؟ يعني ده مش زي ده. ليه؟ لان القيمه الزمنيه للنقود بتختلف الا اذا كان في عالم مثالي التمويل يكون كده فيكون في معدل التضخم صفر. يبقى في الاخر لان احنا مش هنلاقي اساسا عندنا مشكله في القيمه الزمنيه للنقود لكن لما تكون معدلات الفوائد او معدلات التضخم عاليه يبقى الجنيه النهارده غير الجنيه بكره غير الجنيه بعد اسبوع. يبقى انا لو هاخد قرار استثماري لازم تبقى العرض. فلما نيجي نحسب ونقيم السنه فنجيب معدل العائد الجاري، نجيب معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق، نجيب صافي القيمه الحاليه، نجيب الديوريشن مده السند، كل ده هنشتغل على تمويل. يعني هنشتغل ان ال 10 جنيه اللي بعد سنه مش هي هي 5 جنيه بعد 6 شهور و5 جنيه بعد 6 شهور، دي حاجه ودي حاجه، دي هتدي ديوريشن غير ده، هتدي مده سند غير ده، دي هتدي صافي قيمه حاليه او معدل عائد حتى تاريخ الاستحقاق اعلى من ده. ماشي؟ ده هيدي ديوريشن مده سنه، ده هيدي اقل. يعني ففي الاخر هنلاقي ان العوامل كلها بتاعت المفاضله هتدي ان البديل الثاني دوت هيكون افضل كتمويل. طبعا مع ارتفاع الارقام ومع احنا النهارده بنتكلم في مليارات، مع ارتفاع الارقام ومع اختلاف معدل الفائده اللي ممكن يتغير شويه ممكن القصه تختلف. وعشان كده هنلاقي لما جم يعملوا الشهادات بتاع قناه السويس اللي كانت عائد كل شهر ولا مش عارف كل ثلاث شهور غير اللي بعد كده غير السنويه غير اللي هياخد المبلغ في اخر المدة. طيب نخلي بالنا من ضمن الحاجات تاني واحنا بنشتغل على السندات ان في علاقه بين سعر السند قيمه السند. احنا عندنا اول حاجه عندنا قيمه اسميه للسند، قيمه اسميه للسند اللي هو ايه؟ لما بيجي النهارده مصدر الاداه الشخص اللي بيصدر السند ده، السندات دي ادوات دين، فانا بصدر اداه الدين عليا، فبقول والله انا هصدر سندات بمليار وليكن قيمه السند الواحد 100 جنيه وهدي معدل فايده متفائل ثابت عشان يسهل، يعني هدي 10% مده السندات 5 سنين. خلاص؟ طيب لازم نبقى عارفين ان القيمه العادله السندات ديت احنا طرحناها وكنا هنسجلها في البورصه، بمعنى في الطرح الاولي انا بطرح، احنا اخذنا السوق، شوفوا احنا اهو بنعوز بقى الكلام اللي احنا قلناه، في اسمها السوق الاولي والسوق الثانوي. في السوق الاولي احنا طرحنا السندات فالحصيله دخلت الشركه، بس انا عملت حاجه عشان خاطر اشجع ان انت تجيلي وتحتفل في هذا السند، كنت حاطط في نشر الكتاب ان انا هسجلها في بورصه الاوراق الماليه، فبالتالي سيادتك هيبقى عندك قصه عنصر السيوله، الشركه هتوفره لك ازاي ان هي هتسجل الورقه دي في بورصه الاوراق الماليه، فاول لما تبقى متداوله على الشاشه يبقى انا النهارده لو حبيت اسيب السند ده هبيعه لمين؟ هبيعه لحد تاني في السوق الثانوي لمحمد او لسيد او لعلي. خلاص؟ لكن لو هي مش مسجله في سوق الاوراق الماليه يبقى عنصر السيوله عندي بقى منخفض جدا، لان انا مش هقدر استرد السندات الا في نهايه مده الخمس سنين لو هي كانت غير قابله للاسترداد، لان في نوع ثاني من السندات قابل للاسترداد، يدي الحق للمصدر انه يستدعي السندات قبل ميعادها، او يدي الحق لحامل السند ان هو يسترده بعد تاريخ معين او في تاريخ معين قبل فتره السند. لو هو غير قابل للاسترداد يبقى انا لما عملت كده وسجلت لك السندات ديت في بورصه الاوراق الماليه اديتك حته السيوله. احنا عندنا عندنا مشكله ما بين السيوله، عندنا عايزين عائد، عايزين اقل خطر، عايزين سيوله عاليه، فالانسان ما بياخدش كل حاجه، فتيجي تاخد عائد عالي وعايز خطر قليل مش هينفع، هتلاقي الخطر عالي شويه، ممكن تبقى السيوله قليله شويتين وهكذا. فيبقى عايزين نعرف ان لو السند ده كان ليه قيمه عاليه، ليه سوق، سواء البورصه، سواء داخل المقصوره، خارج المقصوره، بقى في سوق كده بين الناس ايا كان، لو هناك سوق نشط للورقه دي تاكد تماما، تاكد تماما التمويل يقول كده، تاكد تماما لو سعر الفايده اللي هو 10% ده اتحرك وبقى 11، تاكد تماما ان الورقه اللي في ايدك دي ال 100 جنيه دي قيمتها هتقل، هتبقى مبلغ وليكن مثلا 97 جنيه. تاكد تماما ان سعر الفايده في السوق انت بتاعتك انت 10% ثابته، انت راجل حطيت شهادات اشتريت سندات بتاخد 10%، بس الورقه بتاعتك انت كنت دافع فيها 100 جنيه والشركه المصدره شركه الف سجلت السندات ديت في بورصه الاوراق الماليه، بعد شهر او اثنين او ثلاثه بقى ليها قيمه في السوق، بقى ليها قيمه في السوق. من ضمن العوامل المؤثره على قيمه السند ده هو الورقه الصك، الورقه نفسها مكتوبه ب 100 جنيه، لكن القيمه اللي انت هتدفعها في السند ده لما تشتريه من البورصه خلاص اللي هتدفعه للبائع هيتغير على حسب المعطيات، ممكن يتغير على حسب من ضمن الحاجات سعر الفايده. لو سعر الفايده في السوق، احنا بنتكلم على سعر الفايده في السوق، لو سعر الفايده في السوق يعني انا كان 10 كان سعر السند 100 جنيه، لما سعر السوق اتحرك وبقى 11% ده سعر السوق، فانت الورقه بتاعتك نزلت ب 98 جنيه، لو سعر السوق انخفض ل 9% تاكد تماما ان الورقه بتاعتك هتبقى ب 104 او ب 105. ازاي هنجيبها؟ ده اللي احنا هنشوفه. يبقى في علاقه عكسيه، ده خطر سعر الفايده. لما اسعار الفوائد في السوق تعلى اعرف ان الورقه اللي كده، لان انت يوم ما اشتريت الورقه دي بالاوبشن ده بالعائد ده بكل حاجه كان هو ده القيمه العادله بتاعت السند. التاريخ ده لما الشركه اصدرت السندات دي بالاليه دي، باليه معينه بتحطها على حسب انواع السندات، هنشوفها بعد شويه انواع، لكن السند اللي هي اصدرته باليه معينه اعرف تاكد ده قيمته العادله، لان احنا بنشتغل مع المفروض ناس رشيده. طيب ده العلاقه بين ان احنا هنلاقي اما نيجي نجيب القيمه العادله ونجيب كده هنلاقي ارقام مختلفه، فنبقى عارفين ليه بيحصل كده. من ضمن الحاجات اللي بتأثر على سعر الفايدة اللي أنا هقبله على الورقة دي، هنلاقي شركة ألف أصدرت سند ب 100 جنيه وقالت أنا هاخد عليه فايدة 10% والناس راحوا اكتتبوا والحاجة اتغطت ثلاث أو أربع مرات لو هو اكتتاب عادي. طيب شركة ب أصدرت سندات ب 100 جنيه سنة وقالت على فكرة أنا هطرحه ب 11% ولقينا الاكتتاب هنا اعلى من الاكتتاب هنا، او الاثنين زي بعض، طب هو راجل تعبيط. يعني ده اخوه اللي جنبي شركه كذا للصناعات الغذائيه عامله السند بكذا وده عامل، لا، في عامل ثاني مرتبط ده، يعني مرتبط بان المستثمر يروح يكتتب في هذه الورقه اللي هو خطر الائتمان. خطر الائتمان ان انا بيبقى عندي في كل العالم في حاجه اسمها التصنيف الائتماني. ان بيجي الشخص اللي هو مصدر الورقه ده اللي هيصدر سندات لازم ياخد تصنيف ائتماني. يعني ايه تصنيف ائتماني؟ بعض يعني في شركات عالميه في التصنيف الائتماني تيجي تشوف الجداره الائتمانيه، قدرتك على السداد، قدره المصدر انه هيقدر يرجع الناس فلوسها ولا لا. خلاص؟ النهارده هياخد حصيله مليار او 200 مليون او 500 مليون من السندات. طيب الراجل ده التصنيف الائتماني بتاعه ازاي؟ طبعا دي قايمه طويله عريضه، في الاخر بيصدر الراجل ده واخد تريبل ايه؟ ده واخد ايه؟ واحده بس، تصنيف الائتمان. يعني ده قدرته على السداد اعلى بكتير جدا، ده في قمه الجداره الائتمانيه، فده تديله وانت مطمن. معناها ان الخطر بقى صفر؟ لا، برضه الخطر ما بقاش صفر، مفيش خطر صفر. ايه ده بقى لو جه الحكومي المضمون؟ ده موضوع تاني، السندات اللي هي الحكوميه المضمونه بحكم الدول وهو ديت ممكن تبقى المخاطر بتاعه الائتمان فيها صفر، لكن في الشركات عموما مفيش حاجه اسمها خطر صفر في الشركات. لانه ممكن يبقى ماشي كويس جدا وتحصل له مشكله. طيب يبقى من ضمن الحاجات اللي بتاثر معايا في اسعار الفوائد هي دي، ما بتجيش في الامتحانات اللي ما جاتش قبل كده عملي، لكن هنفترض لان قد ممكن يحصل تطوير في الامتحانات، ممكن يحصل. فلو جاب لك ورقتين، لو جاب لك ورقتين وجاب لك ده تصنيفه الائتماني وده تصنيف ائتماني اقل، ولقيت العوامل زي بعض، سندين زي بعض، معدل عائد حتى تلك استحقاق، صافي القيمه الحاليه، كل حاجه، الديوريشن، الاثنين زي بعض، يبقى انت تنصح مين؟ تنصح بايه؟ بده ولا بده؟ بالاعلى. بالاعلى طبعا، الاعلى جداره ائتمانيه. طيب لو لقينا العوامل مختلفه ننصح بايه؟ هنا نبتدي نقول له والله احنا هنا المستثمر المتحفظ اللي عايز عائد بس يكون مش عالي قوي، او يعني عايز اهم حاجه عنده، عايز اهم حاجه عنده الضمانة، عايز فلوسه ترجع. الراجل ده الشيل دول شقيان فيهم، فيعني لو جه عائد ماشي لكن ما يدعوش، فيبقى نصعب. لكن في مستثمر بطبعه هجومي، في شركات اسمها شركات راس المال المخاطر، ده نوع من الشركات منصوص عليه في القانون 95، يمكن في مصر مش منتشر قوي، لكن دي شركات الهدف من تاسيسها انها ما تدخلش في الحاجات اللي المخاطر بتاعتها عاليه، بس هي في نفس الوقت معروف ان هي بتحقق عوائد عاليه في اول سنينها وبيخرج بعد كده. يعني بياخد شركه، ممكن يشتري شركه قائمه، ممكن تبقى شركه متعثره، يخش ياخد الشركه دي المتعثره، فدي مخاطرها عاليه جدا، بس ياخدها يصلحها، يشوف ايه المشكله اللي فيها ويروح مصلح الشركه ديت، عندها مشكله في الهيكل التمويلي يصلحه، عنده مشكله في تضخم العماله يعمل معاك مبكر ويدفع شويه، بيحسب حسبته ويخلي الشركه دي بقى ادائها احسن ويخلص منها بعد كده. يبقى ده بنفتح ان احنا لما نبقى بنحل التباين وبنطلع ارقام وبنطلع نسب نبقى مدركين ان احنا ليه بنعمل كده وهننصح ايه ونقول ايه، تبقى مش شده ارقام وبس. طيب نشوف كده مثال من التمارين اللي معانا ونشرح بناء على هذا التمرين. نخش بعد كده في انواع الشروط كلام ايه؟ عندنا سندات، السند دوت لما اصدرناه القيمه الاسميه يعني القيمه وقت الاصدار اللي هو الاصدار الاولي. طب معلش قبل ما كده عايزين برضو عشان الزميل المره اللي فاتت احنا قلنا نخلي بالنا ان في حاجه اسمها علاوه الاصدار وفي حاجه اسمها خصم الاصدار. النهارده كان ممكن الراجل دوت في الاصدار الاولي، في الاصدار الاولي كان ممكن يقول لي انا السهم دوت السند ده ب 100 جنيه وياخد علاوه اصدار 5 جنيه. او يقول لي انا هاخد 100 جنيه وعلى فكره بس في خصم اصدار 7 جنيه. يعني انا هنا هدفع 105 هنا هدفع 93. يبقى السند دوت سند بعلاوه اصدار، السند الثاني في خصم اصدار. في علاوه اسمها علاوه الاسترداد. يعني ايه؟ هنلاقي في نوع من الاسهم نوع من السندات لما انا باجي اصدره بس بدي نفس الحق ان انا استدعيه بعد فتره معينه خلاص، فبعمل ايه؟ بقول له على فكره هيبقى في علاوه استرداد مقدارها كذا لو انا استرديت السند قبل التاريخ بتاعه. طيب المبلغ اللي في الاول ده اللي هو العلاوه ده او المبلغ اللي اتخصم اللي هو كان خصم الاصدار ده ملوش علاقه بالقيمه دي، القيمه دي اصبحت دي قيمه عادله، دي قيمه في السوق، بسعر السوق دلوقتي، خلاص؟ طيب الحته دي تاخدنا لحته ثانيه نحب نوضحها الا وهي ان انا عندي حاجه اسمها معدل الفايده الاسمي وعندي حاجه اسمها معدل الفايده الفعال او الفعلي. يبقى عندنا معدل الفايده الاسمي وعندنا معدل الفايده الفعلي. المعايير عندنا بنسميها الفعل او الافكتيف ريت، مره بنسميها الافكتيف الفعال. طيب يعني ايه دوت؟ معدل الفايده الاسمي اللي سيادتك الورقه ب 100 جنيه السند كده فكاتبين قيمه السند 100 جنيه زي الورقه اللي معانا المومية كده وكاتب لي تحتها سعر الفايده 10%، انا هديلك 10%. فخد مني 100 وخد مني كمان 5 جنيه بس هو خلاص 5 جنيه دي كانها ضاعت عليا ويدينا 10% على 100 جنيه بس وفي اخر 5 سنين يديني 100 جنيه. انا النهارده معدل الفايده الاسم اللي عندي هو 10%. انا كمستثمر كحامل للاداء. لكن معدل الفايده الفعلي هو مش 10 هو يبقى المعدل اللي انا هبقى دفعت 105 كمستثمر بقى يبقى عندي كده عندي كده فوق يبان الفرق. طب انا هنا دفعت في الورقه دي 105 في اللحظه صفر وبعد 5 سنين هسترد 100 جنيه وهاخد كوبون مقداره 10 جنيه ده الكوبون. بس انا هنا دفعت 105 واخدت 100. ال 105 دي عباره عن ال 100 ال 100 جنيه اللي هي القيمه الاسميه بتاعت السند وال 5 جنيه بتاعت علاوه الاصدار. يبقى انا دفعت 105 يبقى معدل الفايده الفعال او الفعل بتاعي مش 10 ده الاسمي لان انا ما دفعتش 100 جنيه. لو انا كنت دفعت 100 جنيه كان يبقى معدل الفايده الاسمي 10 جنيه ومعدل الفايده الفعلي او الفعال 10%. لا انا دفعت 105 واخد 100 يبقى معدل الفايده الفعال او الفعل بتاعي يبقى اقل من 10 هيبقى مثلا 9.8 او 9.7 وهو ده في الادوات الماليه وفي تكاليف الاقتراض لما يجي يكلمك يقول لك ايه؟ ان احنا هنشتغل بمعدل الفايده الفعلي. مالناش دعوه بالاسم. الكلام ده يا جماعه شركات كتيره كبيره يعني في قطاع البترول لسه حد مكلمني اسبوعين في شركه شغاله على الاسم ومش مقتنعين يا جماعه لا المبلغ اللي في الاول ده لازم يستهلك. ما يكلميش مره واحده سيادتك لما رحت اشتريت سندات ب 200 مليون وكان فيهم مصاريف مش علاوه اصدار، ناخد حاجه ثانيه بقى، المصاريف بتاعت الاصدار لو انت عشان تشتري السندات دي صرفت شويه فلوس، جبت مقيم، جبت خبير، جبت اي حاجه، صرفت مبلغ معين، المبلغ ده مش مصروف، المبلغ ده جزء هيترص من على السند نفسه، هيبقى الرقم هنا كده، ونبتدي نشتغل على معدل الفايده الفعال او الفعلي اللي هو بطريقه بسيطه جدا عشان نبسطها، ان انا يخليك تستهلك الفرق دوت اللي هو كان 105، ال 5 جنيه دي كانك هتستهلكها على عدد السنين اللي جايه، مش هترميها مره واحده، مش هتيجي تقول على فكره انا عندي اوراق ماليه ب 100 جنيه اللي هو قيمه الورقه، وعندي كمان 5 جنيه دي ارباح وخسائر مصروف، لا مش هيحصل الكلام ده. ده جزء من تكلفه الورقه يتم استهلاكه على مدار عمر الورقه، هو ده معدل الفائده الفعلي اللي موجود فيه تكاليف الاقتراض موجود فيه الادوات الماليه. لما بنيجي ناخد قرض، لما هنيجي ناخد قرض سيادتك بتلاقي الاخر يجي البنك لما يوافق لك على القرض ويطلع لك الفلوس، انت واخد قرض ب 100 مليون بالعقد كده، تلاقي واخد فيه لك كام؟ مثلا 97 مليون. ايه يا جماعه 3 مليون دولت؟ يدخلك في حوارات، يقول لك فايده اول مش عارفه ايه، واصل مش عارفه في مصروفات اداريه وفي دمغه، مش كده؟ طيب فبص ده انت اخدت في ايدك 97 مليون، مع ان عقد القرض ب 100 يعني انت عليك 100، بس هو قال لك في دمغه نسبيه، قال لك في مصروفات اداريه، قال لك في فايده او قسط اول، فايده اللي هم كام يوم دول او قد يعملوا. يبقى انت تخلي بالك سيادتك ان ما تجيش تقول لي على فكره انا مين حساب النقديه 97 مليون واقول مين حساب الارباح والخسائر الثلاثه الى حساب القرض. لا الكلام ده مش مظبوط. هنا القرض بتاعك ب 97 مليون الى حساب القرض، ده القيمه العادله بتاعته، المبلغ اللي انت استلمته في الاول. طب ده انا هدفع 100، نبتدي نستهلك الايه؟ الفرق دوت على مدار مده العقد. خلاص؟ الكتب اوقات بتشرح ببساطه، فياخد الفرق يقسمه على عدد السنين بالتساوي، لكن هو الطريقه الادق ما بيبقاش المبلغ متساوي، بنعمل معادلات ونجيب معدل الفائده الفعلي ونبتدي نشتغل عليه. فاحنا عايزين نقول ان احنا القرض او السندات او الكلام ده كله، يبقى المستثمر لما بيدفع فلوس يبقى عارف الورقه دي معاه فيها قيمه اسميه، فيها معدل فايده اسمي، فيها معدل فايده فعال، عشان لو انا هنصح حد بانه يشتري الورقه دي ولا لا، ده دفع 100 جنيه ما دفعش علاوه، ده دفع 100 جنيه من غير ما يكون عنده اي تكاليف خالص، لان الشركه دي مضمونه، دي سندات حكوميه فمضمونه، مش محتاج يجيب حد يقيم. لكن النهارده شركه حديد س صالح عيد بتطرح سندات، وانا عايز اشوفك كاتب فيها بقيمه كبيره ولا لا، فاقول والله لا انا مش هقدر اكتتب النهارده. وعلى فكره السندات الحاجات ديت يعني نسبه الاكتتاب بتاع الافراد بتبقى قليله، المؤسسات الماليه هي المستثمر الرئيسي في سوق السندات. خلاص؟ فبتيجي مؤسسه ماليه كبيره او بنك يقول لك انا النهارده هخش في الاكتتاب في السندات ديت ب 200 مليون، يا شركه هرمس شوفي لي الموضوع ده ايه؟ وهناخد مني مليون او 2 مليون، فكل ده يبقى بالنسبه له احنا شغالين. طيب نشوف كده التمرين. هنستهلك عندي هنا بالطريقه اللي قلتها كاني كاني بص يا استاذ هيقول لا ال 5 جنيه ديت كان 5 على 5 سنين، يبقى عندي الجنيه كل سنه استهلاك للكام. يبقى انت لما تيجي هتقولي مين حساب ارباح وخسائر، خلاص الفايده اللي انت بتدفعيها عباره عن كام؟ لو انت مصدره، خلاص خلينا لو انت انت المقترضه، يبقى عندك التكلفه فايده بتدفعيها، وعندك عايزه تستهلكي ده. هنا يبقى عندك الفايده عباره عن حتتين، نمسح يا جماعه. يبقى احنا عندنا هنا الفايده هتبقى حتتين، عندنا انت بتدفعي فايده مدفوعه فعلا على القرض اللي هي 100 مليون في 10%، فبتدفعي مليون جنيه، مش كده؟ يبقى انت عايزه تحملي على الارباح والخسائر الفوائد بتاعتك اللي هي مليون جنيه، وهتقولي الى حساب فوائد مستحقه او الى حساب البنك لو كانت الفايده الدفع. ما ننساش ان احنا عندنا 3 مليون عايزين نستهلكهم على كام؟ على 3 سنين مثلا، خلاص؟ يبقى عندنا 3 مليون على 3، يبقى عندنا كمان مليون عباره عن استهلاك الفوائد دي هنا، طبعا المبلغ ما بيبقاش كده، ما بيبقاش مليون ومليون، بيبقى مليون حتى صغير قوي، خلاص؟ فنقول مثلا 100,000، يبقى عندنا مليون و100,000 دول اللي راحوا، دول هم دول الفوائد طبقا لمعدل الفايده الفعال او الفعلي. وهنا هيبقى عندي حساب القرض، ما القرض ب 97 وانت عايز تعليه، فهنا ايه حساب القرض بال 100,000 او ال 200,000 اللي هو الحته بتاعت الاستلاف دي، فيقعد القرض يزيد معانا بالحته بتاعت الفوائد لغايه لما في الاخر يوصل للايه؟ للرقم الاسمي. خلاص؟ يبقى كاني بدل ما كنت رميتهم كلهم مره واحده، هي دي طريقه التكلفه المستهلكه. يبقى لما احنا نرجع للتمويل، احنا بنحاول نوضح، لما نرجع للتمويل يبقى سيادتك تخلي بالك وانت بتنصح الشخص بالاستثمار او عدم الاستثمار او القرار، كل العوامل دي هتبقى قدامك. قيمه اسميه، معدل الفائده نص سنه ولا ربع، طيب دي قابله للاسترداد ولا غير قابله؟ دي معدل عائد حتى دي الاستحقاق بتاعي اعلى من الثانيه ولا لا؟ طب دي كان فيها علاوه اصدار ولا لا؟ طب دي كان فيها تكاليف انا اتحملتها؟ فيبقى انا باخد القرار بناء على ان كل العوامل دي بتبقى قدامي وببقى واخد بالي منها. نبص في التمرين كده لمده نص دقيقه ونشوف بعد كده الحل بتاعه ونشرحه. التمويل يا جماعه ما ينفعش حد ينزل فيه. المفروض نجيب فيه حصيله من الدرجات ترفع معانا المجموع، لان التمارين سهله وجميله ومتكرره. ما هو خلي بالك. خلي بالك. احنا لو فهمنا كويس ده كده كل حاجه سهله. بيقول لي يا جماعه طيب ناخد الحاله التطبيقيه عشان انت كده مش هتبص كده تتكلم. طيب هنا مديني مجموعه من العوامل قدامي، قال لي 100 جنيه 17% كل 6 شهور، فاضل لي 3 سنين، السعر السوقي يبقى كده معدلات الفايده في السوق يا جماعه عليت ولا لا؟ مش كده؟ يبقى حتى قبل ما اوصل للتمرين ويقول لي اعمل بكذا، هو نفسه وانا بقرا التمرين هنا بقى اتسند ب 65 جنيه، ده معناه ان اسعار الفايده في السوق اعلى من 17%. المطلوب هنا عايز معدل العائد الجاري، عايز عائد حتى تاريخ الاستحقاق، عايز الديوريشن، ولو ارتفع اسعار الفوائد لو ارتفعت في السوق يبقى السند ده قيمته كام؟ معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق هو المعدل اللي عنده بيتساوى زي في المشروعات لما كنا بنقول معدل العائد الداخلي. فاكرين؟ المحاضرة اللي فاتت كنا بنجيب مشروع بندفع فيه 4 مليون وعندي تدفقات بتخش لي عبارة عن تدفقات معينة، كنا بنقول على فكرة العائد ده هو ده اسمه معدل العائد اللي يتساوى عنده الفلوس اللي خرجت مع القيمة، لما أخصم التدفقات بالمعدل ده الاثنين يتساوى، يبقى هو ده اللي أنا حققته على فلوسي عشان يبقى الكفتين قد بعض. هنا هيبقى اسمه معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق. الثاني كان ممكن المشروع يبقى يعني شغال الى ما لا نهايه، فعشان كده سموه معدل العائد الداخلي، لان ممكن يبقى معدل المشروع مش ملوش مده. انا بعمل مصنع، بعمل شركه، فمفتوح المده بتاعتها مفتوحه. بس معنى انها مفتوحه ما اعرفش لها قيم حاليه، اعرف لان احنا خدنا معدل ازاي اجيب قيمه حاليه الى ما لا نهاية، خلاص؟ فعشان كده بيسميه معدل العائد الداخلي. هنا معدل ليه؟ لأن أي ورقة دين لها تاريخ استحقاق، ليها مدة. فيبقى ده معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق، الورقة النهاردة هتستحق بعد 3 سنين، يبقى ده المعدل اللي يتساوى عنده الفلوس حتى تاريخ الاستحقاق مع المبلغ اللي أنا بدفعه دلوقتي، القيمة الحالية بتتساوى. طيب، ونخلي بالنا عشان برضه الناس بتتلخبط. النهارده بيجي زميلي يقول لي هي 4% بناء يعني 4% على انهي حاجه؟ لو ارتفع في السوق نخلي بالنا ان هو النهارده بيديني يعني في عايز يجمع من 4 على 17 غلط غلط تماما. ليه؟ سعر الفايده بتاع الورقه كان ب 100 جنيه، سعر الفايده كان عليها 17، النهارده الورقه دي قيمتها السوقيه 65 جنيه، تاكد ان معدل الفوائد في السوق اعلى، كان بقى 24 بقى 25 بقى 6، وهو ده اللي وصلها ل 65 جنيه. طيب غالبا قد ايه بقى؟ كان 40، هو ده اللي بيتساوى عنه. هو عايز يعرف منك انت النهارده عايز تاخد قرار او عايز تبقى المخاطر اللي قدام انت تبقى خدها في الحسبان. بتقول والله طيب انا هعمل تحليل كده، تحليل اساسيه، لو معدلات الفايده هي النهارده 40، ساعة لما اصدر السند ب 100 جنيه كان معدل الفايده 17%، لكن النهارده في السوق لما السهم بقى لما السند بقى قيمته العادله 65 جنيه، معناه اعرف ان معدلات الفوائد دلوقتي بقت 40. معدلات الفوائد ارتفعت في السوق فبقت 40%. عشان كده القيمه العامله بتاعت السنه دي 65. هو عايز يعرف بقى لو هي ارتفعت كمان 4% سعر السند بيبقى كام؟ اكيد هينخفض ولا يعلى؟ هينخفض. عمرها ما جت ان يقول لك ايه؟ لو سعر الفوائد انخفض، طب لو جابها وانت بتحل تبقى متاكد تماما ان لو هو النهارده وهي عند 40% سعر السند 65 جنيه، لو قال السعر هيبقى كام في حاله انخفاض معدل الفايده 4%، معناها ان لو ال 40 دي انخفضت بقت 36 ال 65 جنيه سعر السند هيعلى ولا لا؟ هيعلى مش كده؟ في ظل ايه؟ في ظل توافر بيئه الظروف ان احنا في نفس اللحظه في نفس النقطه في نفس الثلاث سنين اللي فاضلين ما بيبقاش مده عدت، لو مده عدت هناخد لقطه جديده عندها. ماشي يا جماعه؟ واضح؟ طيب نحل بقى التمرين كده ونشوف. اول حاجه نخلي بالنا برضه عشان في ناس لما بتيجي في الحته دي سعر المتوقع، انا بقول لكم الاخطاء الشائعه. بنقول ليه الاخطاء؟ بنقول الاخطاء الشائعه. لان في ناس بتتلخبط. كان في ناس يقول لي ايه؟ هو احنا النهارده مش معدل العائد الريالي بيساوي الكون على سعر السوق؟ قلت له اه. فجه عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب سعر السند. لو الفايده بتاعت 4% فكان عايز يقول هو دلوقتي 17 اللي هي فوق. او يقول حتى ال 40. سواء كده او كده يعني في كان عايز يجمع ال 17 في عايز يجمع ال 40. فعايز يقول 40% زائد ال 4%. يعني هو كان مقتنع الراجل كان فاهم كويس جدا ان لا احنا مش هنشتغل على 17 هنشتغل على اخر لقطه اللي هي 40%. طيب لو سعر الفايده اتحرك 4% فيقول لي اه يعني معناها ان سعر الفايده هيبقى 44. طب جميل. اه ايه بقى؟ فعايز يقول لي ايه؟ مش احنا بنقول ان المعدل بيساوي الكوبون على القيمه قيمه السند؟ نقول له ايوه صحيح. قال لي طيب ما حد قال لي كده. قيمه السند ده هنطلعه بره ما احنا عايزين هو المطلوب قيمه السند. فقالوا قيمه السند يساوي الكوبون على معدل الفايده. يبقى الكوبون كام؟ 17 جنيه في السنه خلاص على 44% يطلع قيمه السند. الكلام ده غلط ياخد صفر. ده رياضه. ده رياضه. ليه؟ وليه ده رياضه مش تمويل؟ لان خلي بالك عشان برضه تبقى مقتنع. أول حاجة نبص ده اسمه معدل العائد الجاري، المعادلة دي ما ينفعش استخدامها في هنا لأن ده اسمه معدل العائد الجاري، فاشتغل على الكوبون بس، لكن أنت خلي بالك أنت عندك عائد تاني غير العائد الجاري اللي هو العائد الرأس مالي، المعادلة دي ما خدتش القصة دي في الحسبان، لأنك قسمت الكوبون بس على الفايدة الكبيرة اللي هي 44%، فما ينفعش، فهنعمل إيه؟ هنشوف. طيب نبص بقى في الحل. بنعمل ايه في السندات عشان نحلها؟ بنستخدم آلات حاسبة علمية تطلع لي الحاجة بالراحة عشان ما نغلطش. فهنا معدل العائد الجاري كان الكوبون على القيمة السوقية. سيادتك لما انت هتشتري السند النهاردة ب 65 جنيه 93 قرش انت هتحقق عائد جاري خلاص اللي هو العائد الجاري على اللي انت هتدفعه وعندك كمان لسه عائد راس مالي هتاخده في اخر مده السنه يعني عمليه ايه؟ هتظبط. طيب فيبقى انت النهارده بتاخد عائد جاري 25% خلاص؟ عندنا بقى معدل العائد حتى تاريخ استحقاق هو المعدل اللي بيتساوى عنده التدفقات النقديه اللي هتجي لك مع اللي انت هتدفعه النهارده. التدفقات اللي هتيجي اللي هي عباره عن كوبون مقداره 8.5 جنيه كل 6 شهور لمده هو 17 جنيه كل سنه بس خلي بالك هنا قالنا نصف سنه يبقى لازم اشرح نصف سنه. احنا قلنا كتمويل لازم تمشي مع الفترات زي ما هو قايل. يبقى انا عندي كل 6 شهور عندي تدفق مقداره 8.5 جنيه وعندي في الاخر خالص عندي تدفق مقداره 100 جنيه. المعدل اللي هيخلي التدفقات دي تتساوى مع اللي انا بدفعه في اللحظه صفر النهارده اللي هو 65 جنيه خلاص؟ هو ده المعدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق. يعني ايه؟ يعني احنا جربنا 40% ادت الرقم تقريبا 65 جنيه 21 قرش بالتقريب. طيب يبقى معناها ان سيادتك تبقى عارف كده انك انت العائد على استثماراتك هي 40% هو ده العائد اللي انت بتحققه. لان ده لما احنا جبنا قيم حاليه للفلوس عشان نشيل التضخم ونشيل الاثر بالفلوس، فحققنا 40. يبقى سيادتك بتحقق 40% على العوائد بتاعتك. تروح تشوف معدل التضخم كام؟ 12%، ده 30، ده 32، يبقى المعدل بتاعك ده كويس. معدلات التضخم في السوق 30 و32%، انت محقق 40، يبقى انت عندك معدل حقيقي مقداره الفرق بين الاثنين نافذ. نبص نلاقي معدلات التضخم 32 او 30%، وانا بروح ادخر الفرق بين الاستثمار وادوات الادخار. ادوات الادخار اخذنا سوق النقد وسوق راس المال. سوق النقد ده اوعيه ادخاريه، انت تسميها مستثمر سميها، التمويل يسميها اوعيه ادخاريه، شهادات الاستثمار، الودائع، اي حاجه سوق نقد اللي هي بتبقى خاضعه لرقابه البنك المركزي دي اسمها اسواق النقد، تتصف بانها اسواق قصيره الاجل. السؤال ده جه نظر جايبينه معانا المحاضره الجايه. السؤال ده اسواق النقد تتصف بانها بالمقارنه اسواق راس المال انها سندات انها اسواق قصيره الاجل وعاليه السيوله. المفروض العائد بتاعها يبقى اقل من اسواق راس المال على المدى البعيد. خلاص؟ المخاطر بتاعتها اقل. ماشي يا جماعه؟ فسيادتك انما لو رحت اشتريت سندات اعرف ان انت هنا في داخل سوق راس المال، فانت هنا تبقى مستثمر. رحت عملت وديعة يبقى انت مدخر. مدخر كبير مش مدخر صغير. لو كان المبلغ كويس. طيب يبقى انت هنا هنستخدم يا جماعة الآلة الحاسبة، مش هنروح بقى نحسب. هنجيب القيمة الحالية للمبالغ، هتطلع القيمة الحالية قدامنا، يبقى احنا عندنا القيمة الحالية التدفقات هي 40%. واضح يا جماعة؟ مش كده؟ ازاي في السنة الثالثة هنجيب قيمة حالية. انت التدفق عندي في الاقتصاد الامريكي في السنه الثالثه عباره عن ايه؟ 8.5 جنيه وال 100 جنيه اصل المبلغ. يبقى هنجيب قيمه حاليه لمبلغين 8.5 جنيه، نجيب لهم قيمه حاليه واخدنا المعدلات بتاعه القيمه. فاكرين لما قلنا المعدلات دي؟ اه ما تتسالش هي إيه دي اللي هنشتغل عليها كله. عندنا القيمه الحاليه هتبقى المعادله كما يلي، عشان لو الناس كانت نسيت او ما ذاكرتش. النهارده المحاضرة إن شاء الله هتبقى مركزة أكتر من المرة اللي فاتت، اللي فاتت عملنا فرشة خدت شوية. عندنا عندنا القيمة الحالية بتساوي المبلغ على 1 زائد الليل بتاعي. بص إيه؟ سنون. طيب في السنة الأخيرة اللي هي السنة الثالثة عندي التدفق بتاعي 8.5 جنيه وعندي كمان كام؟ اصل المبلغ. يبقى هنا عايزين نجيب قيمه حاليه لمبلغين، يبقى عندنا 8.5 جنيه على 1 زائد معدل اللي انا شغال عليه كان كام؟ 40 ولا كام؟ 40%. يبقى 40%. وحضرتك بس عارف دلوقتي احنا شغالين على اساس نص سنوي معدل العائد 40% مع ذلك خدنا 40%. يعني حضرتك في المحاضره اللي فاتت قلت لك احنا شغالين نص سنوي يبقى نص المعدل 20 يعني اللي هو ايه؟ بالنسبه لحساب القيمه الحاليه انا دلوقتي انا شغال نص سنوي وعندي معدل العائد سنوي. انا هضطر طبعا ان انا اغير الفائده لنص سنوي. يعني ال 40 تبقى 20% حضرتك؟ لا. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن اللي هو معدل العائد اللي هو الى ما لا نهايه، فكنا بنغير في المعدل. كل 6 شهور بس معدل كل سنه. ده معدل العائد. طيب ما تضايقش كده يعني هنا 20% 20% عادي اصل نص يعني احنا 6 شهور. اصل نص؟ اه 6 شهور. اصل نص لا الا 40% في السنه ولا في الست يعني اصل 6 شهور. اصل 6 واحد زائد 20. ما احنا هنا هنا نص. لا احنا فعلا نص. احنا فعلا نص. عايزين يعني عايزين 1 زائد 20 دي بعد 6 شهور فنخليها برضه نص برضه؟ لا واحد. لا نص واحد. نص واحد. نص واحد؟ طيب انا فهمت قصدك. احنا مش بنتكلم عن لا عايزين تمشوها عدد فترات؟ الرقم هيبقى مختلف مختلف حته، يعني هيبقى في تقريب دقه اشتغل على اس نص. لو عايز دقه انا فهمت قصدك بالظبط. شو قصدك؟ السنه الاولى. طب سيادتك عايز تجيب القيمه الحاليه بتاع 8 جنيه ونص، فعايز نعمل 8 جنيه ونص على 1 زائد، هتستخدم معدل فايده كام؟ 40 ولا 20؟ لا قولوا انت عايزين 20، يبقى انت هنا تتكلم هتحول النص تخليها 1 2 3 4 5 مش كده؟ او تقول 8 ونص على 1 معدل فايده السنه ب 40 بس نون بنص، يعني نون المده، المده هنا نص. انت هنا عملتها بدل ما هي مده عملتها عدد عدد، خليتها 1 2 يعني بدل ما هم هما كام؟ واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مش كده؟ فأنت عايز نون هنا يبقى واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، عايز تعمل كده صح؟ طيب خلاص ماشي ماشي، هي بس الرقم ممكن يبقى مختلف شوية، تلاقي ده طلع كام؟ 65 جنيه و90 قرش، التاني ممكن يطلع 64 جنيه و70 قرش أو 80 قرش، ممكن الرقم يختلف حتة صغيرة. عملت كده ماشي، عملت كده ماشي هيدي لك صح. لا مش مختلف قوي. بصوا بصوا خلينا في هنا اشتغل بنون بنص عشان هتدي لك ارقام ادق. هو الاثنين. طب عايز اقول لكم على حاجه برضه عشان تبقوا فاهمين. لما احنا بنيجي في الدفعات، طب اسمعوني بس اسمعوني، انا فهمت قصدكم. طب اسمعوني لما بيكون عندنا عدد دفعات متساوي، لما بيكون عندنا عدد دفعات متساوي ليه هنا ما حسبناش العدد ده؟ ما انا هقول لك اهو، ما انا لسه اقول. بصوا يا جماعه، عايز بس اوريكم الفرق بين المعادلات، ان ده بيجيب قيمه حاليه وده بيجيب قيمه حاليه لكده، بس الارقام بتبقى مختلفه شويه، ان هو عايز يوصل لارقام تقريبيه. بصوا يا جماعه، ده في التمويل، يعني لو احنا عندنا عدد دفعات متساوي زي ما قال الزميل فاضل 8 جنيه ونص 8 جنيه ونص 8 جنيه ونص. طب ما انا عندي المعادله بتاعت القيمه الحاليه بتاعت الدفعات، القيمه الحاليه لدفعات عددها هتلاقي هنا هتشتغل ممكن على المعادله على سطر واحد، ان عدد الدفعات بمقدارها عندي هنا دفعه 8 جنيه ونص، دي الدفعه، وعندي عدد الدفعات كام دفعه؟ ست دفعات، وعندي معدل الفايده اللي نص شهر اللي هو نص السنه ده كام؟ 20%. ده اللي انا كنت بقول عليه، انا قلت في المعادله دي كده مش كده؟ قلت لما يبقى عندي عدد، لما احنا هنشتغل على عدد دفعات اللي هو سته، فنقسم الفايده على حسب الدفعات. قلت لو نصف سنه يبقى كذا، لو اربعه ربع يبقى نسمع، مش انا قلت كده؟ طيب تعالوا نجيب القيمه الحاليه للدفعات ديت. لو جبناها القيمه الحاليه للدفعات باستخدام المعادله دي هيساوي قيمه الدفعه اللي هي 8 جنيه ونص في 1 ناقص 1 زائد عين اس ناقص نون على عين. لما هنيجي نعوض بالارقام ونحط ما يلي، هنيجي نحط نقول 8 جنيه ونص في 1 في 1 ناقص 1 زائد عين، هنشتغل على 20% يبقى 20% اس ناقص نون عدد دفعات مقدارها 6 على عين هنا بكام؟ ب 20%. القيمه الحاليه هنا لو عملنا دي مش هتتساوى. حضرتك اكتب بقلم واضح عشان ده مش انا مش عارف اعمل ايه، انا كتبت مش خالص. بصوا يا جماعه، هنستخدم المعادله. هقول لكم ايه المشكله، بس في ايه؟ عندنا القيمه الحاليه للدفعات هتساوي 8 جنيه ونص في 1 ناقص كده. واضح يا استاذه؟ انا هجيبه زي الفل. التمرين اللي فات اللي احنا حليناه بتاع 15 سنه كان 180 دفعه. سيادتك لو في الامتحان وعايز تجيب الرقم بمنتهى الدقه هتقعد قد ايه عشان تحسب القيمه الحاليه 180 دفعه؟ هو وقت طويل. لكن احنا جبناها في خطوه واحده في كام؟ في وقت صغير مش كده؟ اخذنا المبلغ في كام؟ واضح يا جماعه؟ فيبقى لا لا في السندات في الامتحان تحل بالمعادلات دي اللي انت تجيب مبلغ مبلغ. فاشتغل على عين زي ما هي وقسم نون. احنا كنا في الثانيه عملنا العكس، سيبنا نون زي ما هي وقسمنا عين، مش عملنا كده؟ سيبنا نون بواحد. نعم والله انا خاطر استخدمه كده عشان تدي ارقام دقيقه يا جماعه، عشان نطلع. احنا هنتكلم على الامتحان ولا هنتكلم على غير الامتحان؟ الامتحان نشتغل قص نون قص نص عشان يجي لي المبلغ بالظبط، عشان الرقم يبقى قريب قوي. وعلى فكره احيانا برضو بالمبلغ مش يبقى قريب، يعني في فرق نص جنيه، في فرق جنيه، 64 جنيه و80 قرش، لا هنا 75 جنيه زي ما انتوا في تمرين هنحله، جبت القيمه الحاليه طلعت 75 جنيه وحته. هو ده المعدل بتاعك. ماشي يا جماعه؟ طيب انا بس بشرح الفرق في الدفعات. لو احنا في كل دفعه وعاد بتقول ان احنا نخلي بالنا لو استخدمنا دي عندنا حته ثانيه ب 100 جنيه على واحد زائد عين قص نون قص ثلاثه، عايزه تقولي كده مش كده بقى؟ هيطلع قيمه حاليه. طبعا انا هنا بقول الفرق بين عشان ما تتلخبطوش، الفرق بين القيمه الحاليه بالطريقه دي والقيمه الحاليه بالطريقه دي. القيمه الحاليه اللي جبناها بالطريقه دي من الدفعات متساويه، احنا سيبنا نون وقسمنا عين وخدناها على معادله واحده عشان الدفعات متساويه. ده دي طريقه ابسط اسهل شويه في الايه؟ في التنفيذ لما بيكون عدد الدفعات كبير. ماشي يا جماعه؟ في الامتحان هيبقى عندك ثلاث اربع دفعات، خمس دفعات في دي لو تمرين كده. طيب لو تمرين زي اللي جبت على 15 سنه قسط سنه وقسط شهري يبقى سيادتك تشتغل بالمعادله دي. انا هعرف منين؟ لانك انت سيادتك المفروض كتمويل عارف ان انا دي بتبقى ابسط شويه وبتبقى اسرع شويه. في الامتحان استحاله نعرف نجيب قيمه حاليه ب 180 دفعه، عايزين لنا دي ساعتين ثلاثه. طيب نجيب قيم حاليه كده وضحت؟ اقتنعتوا ولا مش مقتنعتوا؟ ايوه لا انت بس مقتنع يعني. اتفضل. احنا بنطلع القيمه الحاليه مش ظابطه، الرقم طلع خمسه وشويه على الكمبيوتر مش طالع مش موجود. لا مظبوط. حضرتك بس اكتبوها كده في البيت يبقى استخدمتوها غلط. طب استخدموها بس انا عملتها وراجعها عشان برضه ايه؟ مش عايز تبقى في غلطه رقميه تضيع لنا الوقت. 8 جنيه ونص على 1 زائد 40% اعملوا كده الرقم ده على سبيل المثال. 8 جنيه ونص على 1 زائد 40% قص نص. مش كده؟ والله صح. والله مظبوط. انا شفت المعادله غلط يا استاذ. احنا بنحاول. انا بقول لك انا بس هو اللي محسوب في القانون نفسه المده اللي ما بين كل دفعه ودفعه وهي المفترض 6 شهور. لان انا بيكون ليا الحق في استخدام الدفعه دي. هي دي خليني بحسبها على النص. ما هي هتغلب بعد 6 شهور. وهنا نون بنص. استخدمت معدل فايدة سنوي 40%، بس هنا نون بنص عشان هي هتيجي بعد 6 شهور، فلو قلت قص واحد هيطلع رقم كبير. يعني هي هتغلب بعد 6 شهور. ايوه. ايوه مش كده قسمنا الفايدة بتاعتها نص. خلاص يا جماعه هنا هنشتغل عشان نكمل. عندنا هنا تضرب 8 جنيه ونص على 1 زائد 40% قص ايه؟ قص نص هيطلع الرقم ده بالتقريب. نيجي للسنه الاخيره. كله نمشي كده. لو اول حاجه ظبطت معاك يا استاذه يبقى خلاص بنحل في البيت عشان نوفر الوقت. لكن لو كلهم مش مظبوطين يبقى قول لنا عشان ممكن يكون في حاجه غلط. طب نفس ال 100 بس؟ ال 100 على واحد زائد عين واحد 40% قص كام؟ 3 قص 3 كم كام سنة؟ 3 قص 3 سنين. عرفت ليه قلنا هناخدهم على قد ايه؟ تاني هتبقى واحد زائد 40% قص كام؟ 3 نعم؟ خلاص يا فندم حسبتوه دوت ولا ايه؟ معلش يا جماعه اللي فاهم كويس واللي الدنيا سهله يصبر شويه على التاني. معلش في بعض الناس عشان برضه نبقى متفاهمين ايه اللي بيحصل، في بعض الناس شاطره وكويسه وفاق بس دخل في امتحان وطلع بتموين وبيبقى عايز يعرف الغلطه فين، دي ظاهره موجوده. هي السعاده لو عملنا 108 ونص فاللي هو بالنسبه له العمليه سهله والرقم طلع بسرعه يصبر شويه على الزميل اللي جاي. انا معايا واحد زميل حضر هنا من السنه من حوالي سنه السنه اللي فاتت تقريبا، خلاص كان طالع بالتموين مال اسمه محمد، كان طالع بالتموين مرتين وكان قاعد يعني منفعل جدا وكذا في اول محطه، كان عايز يعرف هو بيغلط في ايه لان هو بيقعد يعمل معداته، فكنا بنسيبه يجرب واحنا قاعدين عشان وصل في الاخر عرف انه اوقات كان بيغلط بدل ما يعمل قص نص يعمل قص واحد، بدل ما يعمل كذا بتبقى غلطه صغيره بتضيع الدنيا. خلاص يا فندم هنا طلع 36 جنيه، يبقى احنا كده متفقين جبنا معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق مقداره 40%، يبقى الشركه دي بتحقق 40% على فلوسها. طيب نيجي للدوريشن او مده السنه عشان ما نخشش في متاهات ولا تفاصيل، اللي هقوله هنا هو ده الديوريشن تحل بيه لو انت عايز، مش عايز تحل خلاص بيه. ليه؟ ليه؟ لان في حلول منتشره ملهاش دعوه باللي احنا هنقوله، ملهاش دعوه بالديوريشن خالص، والله انا حتى ما اعرفش هو بيعمل ايه. لان انا نفسي حد جابهولي توه ما بقتش فاهم هو بيضرب اف ايه. فعشان ما يتوهش ارجوك اللي داخل الامتحانات وعايز ما يتوهش، احنا جايبين ما فيش بكل محاضره هنجيب الحاجه اللي جايه في الامتحان تمرين واثنين وثلاثه. شوفوا الطريقه اللي احنا حالين بيها، افهموها واتدربوا عليها وحلوا على اساسها. الناس بتجيب ده ويجيب الحل ده ويقعد يبص هنا ويبص هنا، بعد كده هو بينسى بيتوه. انا بقول لكم اللي حاصل، انا جت زميله معانا دكتور قلت لها مش هبص في اللي انت بتقولي ده، عايزه تعرف ايه الفرق، قلت لها ماليش دعوه بالفرق، مش هبص. سيادتك هو ده الحل، هو ده المظبوط. ليه؟ مش فكره ليه؟ بتتلخبط، التمويل بيلخبط، التمويل عامل زي البخار بيطير من الدماغ ويلخبطك وانت شغال كده. هو طب ما انا اخليها كذا طبيعي. فالديوريشن ايه هو فكره الديوريشن؟ الديوريشن اللي هو المده، هو هنا بسميها مده السنه. ام ام ام الكلام ده بيتنفس في البنوك وفي الناس اللي بتستثمر في الادوات دي. اللهم الله العظيم. عندنا حاجتين، عندنا ورقتين. دي بتجيب عائد سنوي ودي بتجيب عائد نصف سنوي. نص اشتغلوا بنون نص وواحد وربع الا في عدد الدفعات اللي بتبقى كبيره قوي، من 70 50 40 دفعه اشتغل على المعدل اللي هي بتاعت الدفعات. لكن طول ما العدد مش كبير قوي اشتغلوا اللي بتدي ارقام اكثر دقه. طيب دي قص نص ودي واحد ودي بعد سنه ونص ودي بعد سنتين ودي بعد سنتين ونص ودي بعد ثلاث سنين. دي بتجيب تدفقات نقديه، دي بتجيب تدفقات نقديه مقدارها زي ما يكون طلع معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق 40% بتاع الورقه الاولانيه اللي احنا شغالين عليها دي. عندك ورقة تانية، الورقة دي المعطيات بتاعتها مختلفة، المداخل بتاعتها أرقامها مختلفة. يعني إيه؟ يعني القيمة بتاعتها احنا شغالين على 65 جنيه، دي القيمة بتاعتها 80 جنيه، والفوايد بتاعتها العوائد بتاعتها متغيرة، والقيمة هنا في الآخر كده. لما جينا نشتغل على الورقة دي وجبنا معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق طلع 40% برضه. معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق 40%. سيادتك الورقتين دول في فرق ما بينهم كقرار استثماري؟ مفيش. الاثنين بيحققوا كام؟ 40%. تنصح الراجل بايه؟ هتقول له انا اللي انت عايزه. على فكره دي زي دي. الاثنين بيحققوا 40%. دول تدفقاتهم النقديه مختلفه على حسب الفترات. ده بيدفع كل سنه، ده بيدفع كل 6 شهور، ده بيدفع كل مختار كذا، ده بيدفع كذا. لما جينا اشتغلنا بالارقام اللي عندنا ادونا العاملين، انا بقول لكم جت منين فكره الديوريشن. الاثنين ادونا معدل عائد حتى ده المستحق زي بعض. طيب عايزين نشوف طريقه ثانيه للمفاضله ما بينهم. فقالوا الديوريشن. ايه هو الديوريشن؟ قالنا نرجح التدفقات النقديه اللي بتيجي بمدتها. هنشوف الراجل ده بيديني، ده كان بيديني 8.5 كل 6 شهور، ده هيديني 17، هيديني 17.5 جنيه كل سنة. أكتر شوية، ده بيدي 17 في السنة بس بيدي كل 6 شهور، فبيديها 8.5 8.5. ده عملها 17.5 أو 17.5 بس عائد سنوي. أنا افترض جدلا إن الرقم ده اللي هو سنوي كان هيدي، وهي الرقم دي 65 جنيه وديت 100 جنيه في الآخر. لو افترضنا ان دي التدفقات النقديه ودي اهي، لو احنا اشتغلنا على معدل عائد حتى دي استحقاق وطلع ده 40 وطلع ده 40، يبقى الاثنين زي بعض. فقالوا لا، تعالوا بقى نشوف الديوريشن. الديوريشن ده عباره عن ايه؟ ترجيح التدفق بمدته. هنشوف دي جت بعد سنه تبقى 17.5 جنيه في واحد. المبلغ الثاني هيجي بعد كام؟ بعد سنتين، يبقى 17.5 في سنتين زائد 17.5 في 3 زائد المبلغ الاصلي اللي هو ال 100 جنيه في 3. كل ده التدفقات اللي هتدخل لي اقسمها على اللي انا هدفعه 65 جنيه و90 قرش، واروح على السند التالي وابتدي اجيب التدفقات النقديه بتاعتي مرجحه بالمده. ده اجيب كام؟ 8.5 جنيه في مده مقدارها نص. شفتوا برضه هنحتاج ليه ان احنا ما نعملش 1 2 3؟ لان هنا هنحتاجها في القصه دي، عايزينها نمشي انصاص، فهنستخدم المعلومه اللي قبل كده هتفيدنا. طيب 8.5 في نص هيبقى الاصلي، مش 8.5، بيبقى القيمة الحالية مش كده؟ يعني 8.5 الخريطة الحالية كام؟ لا معلش 7 جنيه لا عشان بس لا الناس هتشوفها 8.5. هنا هيبقى 7 جنيه و18.5، وعندنا المبلغ الثاني هيبقى 6 جنيه و7 في 1، وعندنا 5 جنيه و18 قرش في 1.5، وعندنا نكمل بقى يا جماعة نكمل المبالغ كلها. فبناخد القيمة الحالية بتاعت المبلغ 8.5 دي، احنا هنجيب لها قيمة حالية. القيمة الحالية دي بنضربها في مدتها، وهنا ال 17.5 كنا هنجيب لها قيمة حالية فتطلع مثلا 15، تبقى 15 في 1 الرقم الثاني زي ما يكون، الرقم الثاني زي ما يكون. هنلاقي لازم تبقى متأكد الديوريشن، لو التاريخ السند مدته 3 فضل له 3 سنين، تأكد ان الديوريشن بيبقى اقل من 3، بيبقى 2 وشوية. الديوريشن بيبقى لو السند فاضل عليه 3 سنين. ده فاضل عليه 3 وده فاضل عليه 3. ده بيجيب التدفقات النقدية دي وده بيجيب التدفقات النقدية، ده فاضل فيه 3 سنوات. مدة السند أو الديوريشن بتاع الورقة دي ممكن يطلع 2 أو طلع كام عندنا؟ الثانية كام؟ 2 ايه؟ 2 سنة. المبلغ ده الديوريشن بتاعه 2 سنة و33 من مين؟ نضربهم في كذا يطلع كام شهر؟ طيب لو جبنا الديوريشن بنفس الطريقة، إن القيمة الحالية تحت المبلغ ده في مدته، القيمة الحالية في مدته، القيمة الحالية في مدته اللي هي 3، والمبلغ كله بخلطه الحالية في 3 نقسمه على احنا، هيطلع الديوريشن سين بتاع دوت لو افترضنا هيطلع 2.4. الديوريشن هيختلف. يبقى انا لو الورقتين زي بعض ده بيدي 40 وده بيدي 40، لكن ده الديوريشن بتاعه كام؟ 2.4. وده الديوريشن بتاعه 2.3 من 10. مين اللي افضل؟ اللي تحت. اللي تحت ده افضل، ده كانه هيحقق لك فلوسك اسرع، كان اصل المبلغ هيرجع لك اسرع. كلمات التجمل دوت بيجي لك بفوائده، والمبلغ ده بيجي لك اصل المبلغ بفوائده، كان اصل المبلغ مثلا كانه رجع لك اسرع من البديل الثاني. خلاص، يبقى ده من انواع المفضله اللي بيجوا بيستخدموها، اللي هو يحسب الديوريشن بتاع السند، فياخد السند بتاعه يشوف تدفقاته النقديه، يعمل المعادله اللي احنا عاملينها ان ياخد يربحها بالزمن بتاعها، فياخد القيمه الحاليه في الزمن، القيمه الحاليه في الزمن بتاعها، قيمتها الحاليه في زمنها، في زمنها، في زمنها، يجيب كل التدفقات يقسمها على المبلغ اللي هو بيدفعه، يديله مده. المده دي هي دي الديوريشن. طيب حضرتك لو انا عندي 3 شهور و6 شهور وسنه، ده معنى كده ان انا يبقى 3 شهور افضل؟ يبقى انا حسب ما تطلع الارقام، انا ما اعرفش الارقام بتطلع ازاي، احنا هنشتغل بالمعادلات. ما بص يا فندم، ما انا هقول لسيادتك، ما عشان كده بيتعمل المعادلات دي، لانك انت ممكن يبقى عندك بديلين، واحد كل 3 شهور وبديل تاني كل 6 شهور وبديل تاني كل سنه، بس الارقام مش زي بعض. هنا الفايده، هنا الرقم يكون 3، هنا مش ضعف بالظبط، مش 6، هنا 6 وبليزة. والسنوي مش 12 جنيه وريال، ده 12 جنيه و40 قرش، فهو ملخبطه، انت عايز تعرف مين اللي احسن. اللي هو بيدي 3 جنيه كل، اللي بيدي 3 جنيه كل 3 شهور، ولا اللي بيدي كل 6 شهور 6 جنيه وشيلد، ولا اللي بيدي كل سنه 12 جنيه و30 قرش. انت مش عارف. ده عن 3 شهور، يعني 3 شهور اغمض عيني وافتح عيني في جيبي. طب بس ده سنه برضه هيدي مبلغ اكتر شويه، دول 12 3 4 12، ده هيدي كتمويل عشان ناخد قرار. يبقى بنجيب معدل عائد حتى تاريخ الاستحقاق، نجيب الديوريشن، يبان قدامنا مين البديل الافضل. لو النهارده معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق بتاع دوت زي مثلا ده بيعمل 38%، ده بيعمل 40، ده بيعمل 39.5، يبقى سيادتك تقدر تاخد قرار وتقول مين الافضل؟ لا خلاص؟ بناء على المعادلات اللي اشتغلت عليها في فرع التمويل عاملينها. خلاص؟ طيب جينا عملنا الحسبه، لقينا ده ادى 40% وده ادى 40% وده ادى 40%. الراجل كان حريص بتاع الاداه ديت، كان راجل شاطر مدير مالي، فخلى الشخص العادي اللي هيبتدي يحسب يجيب قيم حاليه كده وشويه حاجات بسيطه فيقدر يوصل لقرار، خلى لك القيم الحاليه معدل العائد حتى كانه واحد. ده زي ده. فانت تقول اه ما كله زي بعض، او بالعكس ده ممكن يخلي لك الحاجه بتاعته الاداه الماليه بتاعته تبقى معدل العائد بتاعها 42%. في حين ان انت تروح للديوريشن تلاقي الديوريشن هنا 2.8، هنا 2.9، هنا مثلا 2.6، هنا هيبقى مثلا 2.4 زي ما يكون. فيبقى عندي مفاضله ثانيه اللي هو الديوريشن. خلاص؟ طيب. طب في الحاله الثانيه دي يبقى افضل بديل في الحاله 40؟ لو النهارده لو الفرق دوت بسيط والفرق ده اكبر، واضح يعني الظاهره واضح ان الديوريشن احسن، هتسترد في ده اكتر، ده 40 وده 42، ده يبقى افضل. لكن لو ده 29 وده 28.5، الفرق بين الديوريشن مش كبير قوي، لكن الفرق في معدل العائد في الاستحقاق كبير. خلاص؟ طيب. نعم. يعني ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي لازم تكون؟ لا لا لا، هي مجموعه من العوامل اللي بتحطيها قدامك. يعني انا النهارده لما باجي دي المدخلات ودي المعادلات اللي بتطلب، لكن لو انا النهارده ناخد قرار هيبقى قدامي جدول كده. خلاص؟ هيبقى قدامي معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق، الديوريشن، عايزه تقول ان هم مختلفين، دي معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق 18، هنا 20، هنا الديوريشن 2.2، هنا 2.8، فعايزه تقولي مش عايزه تقولي كده؟ عشان عايزه ان انا افاضل ما بينهم بمده السنه، ايه اللي كان لو انا هفاضل بمده سنه تبقى العوامل، يبقى الاثنين حققوا نفس المعدل، العائد حتى تاريخ الاستحقاق كان واحد. لو كلهم حققوا زي بعض، ما نفس السؤال كان بيقول اه 40%، فاخش على الديوريشن. طيب الارقام هنا مختلفه، ده بيدي عائد حتى تاريخ الاستحقاق 40، ده بيدي 42، ده بيدي 38. يبقى انا لو هشتغل على ده بس يبقى هاخد او كام؟ 42% ده الافضل. لكن لو اخدت الديوريشن ممكن الاقي مش هو ده الافضل، ممكن الاقي دي بي 2.9 دي 2.4 فيبان ان البديل دوت الديوريشن بتاع ده احسن، فتبقى للديوريشن يبقى ده افضل. خلاص لو الفرق كبير انت مش فارقه معاكي كمستثمر، يبقى انا ممكن انصحك بدوت لان الفرق في الديوريشن كبير قوي، انت هتستفيد فلوسك بسرعه. لكن واحد مش فارق معاه يستفيد فلوسه ومش هيعرف يستثمرها بعد 2 أو 4 شهور، يبقى ممكن معدل العائد حتى لو بس. بص يا جماعه مفيش حاجه اسمها، ولذلك هنلاقي تنصح بايه؟ وقلنا مره في الكلام ده قلنا ننصح بايه على حسب نوع المستثمر. انت بتقولي له ده بيحقق لك 42%، ده بيعمل لك ديوريشن 2.4، ده بيعمل لك 38 بيعمل لك ديوريشن. انت عايز تستثمر فلوسك بسرعه؟ خد الديوريشن، الديوريشن بتاعه اقل. لا انا عايز احقق عائد اكتر، مش مهم استثمر فلوسي بسرعه، استثمر بعد شويه. فهنا متخذ القرار الواعي يا جماعه. سيادتك احنا بنلاقي واحد يروح يعمل شهاده استثمار في بنك لمده 3 سنين، مراته ولا اخوه ولا اخته يروح يعملها لمده سنه، دي ب 18 ودي ب 6. فالمستثمرين مختلفين، فمن هنا بتيجي المفاضله، ومن هنا بداوا يخترعوا ادوات ماليه. ماشي؟ فهنا المفاضله مش هنثبت حاجه، احنا بنعمل مجموعه من المؤشرات. يعني احنا بنطلع مؤشرات قدامنا، بناء على هذه المؤشرات يتم اتخاذ القرار او النص، زي ما هنلاقي في المحفظه المره الجايه. هتلاقي ان انت عندك سهم بيدي عائد عالي ومخاطر عاليه، سهم بيدي اقل عائد اقل ومخاطر اقل. ننصح بايه؟ بنيجي نقول كده لو هو مستثمر عايز عائد عالي اللي هو المستثمر الهجومي، خلاص؟ او المستثمر المخاطر، هنقول له والله انت الواحد بالنسبه لك افضل، انت مخاطر بطبعك. او انا هقول له هو هيختار، المخاطر هياخد العائد. سيادتك النهارده في سوق الاوراق الماليه مش في ناس الصبح بتشتري اسهم؟ صح ولا لا؟ مش حاجه. في ناس الصبح بتشتري، النهارده في ناس بتشتري اسهم، مش كده؟ السوق شغال، ناس بتبيع وناس بتشتري. طيب والصبح كانت ناس بتعمل مبيعات في البنوك، ده نوع وده نوع. ده رايح عايز مخاطر قليله جدا وعايز 16% وعايز ينمي بتاعه. اللي راح على السهم حاطط في مخه الورقه دي ممكن يخسر عليها كذا، الورقه دي يخسر. فالمستثمرين متخذ القرار انواع. انا كتمويل بعمل ايه كتمويل؟ بطلع شويه مؤشرات واحطها قدامه وهو ياخد القرار. خلاص؟ طيب. جه بعد كده قال لي عايزين نعرف سعر السند لو ارتفع سعر الفايده في السوق ب هنا هاني ديوريشن. طيب نشتغل على المعادلات دي، ولو في معادلات ثانيه متداوله ما تلخبطوش نفسكم بيها عشان ما تخش في الامتحان وتنسى ان هو كان مين السعر. لو انت طلع هنا عندي الديوريشن 2.33%، يعني سنتين وثلث سنه، يعني 4 شهور، سنتين واربع شهور. كده؟ طيب. لو السند ارتفع 4% يبقى اخر لقطه انت كنت شغال عليها كانت الفلوس بتحقق 40، يبقى هنشتغل على 44. ما نستسهلش ونقول المبلغ على، لا في معدل، هترجع تجيب قيم حاليه تاني لنفس التدفقات بس بمعدل فايده مقداره 44%، ونشتغل على نور ونص وواحد وواحد ونص. معلش ارقام بتتلخبط، ولو ربع سنويه هتبقى ربع ونص، معلش بس هو كده. هي خمسة وواحد ونص، في خمسة، لا دي نص، خمسة سنة وواحد سنة وواحد ونص، دي نص، التدفق هيجي بعد 6 شهور، نص سنة، دي نص واحد، واحد ونص، 2.5، 3، دي التدفقات المرة بتاعت التدفقات، لأن هو قايل لي نص سنة، لو قال لي ربع هنحط رقم ده ربع، نص هتلاقي في تشغيل جاي منها. تاني يا هبة ما يعني هتطلع يعني ولا انا قلت لا، قصدك على الامتحان؟ لا هنرجع تاني الامتحان يا جماعه. حلو بالطريقه دي لانك انت بتحتاجها في كل حاجه، يعني عايزاها في الدوريشن. ما انت لو عملت الدفعات هتجيب الدوريشن ازاي؟ تمام يا هبه؟ لو احنا اشتغلنا واستسهلنا واشتغلنا بطريقه الدفعات هتلاقي الخطوه اللي بعدها رحت بتعملي اللي كنت المفروض تعمليه قبلها، هتلاقي عماله تجيب قيمه حاليه دفعه دفعه عشان تجيب الدوريشن. مش الديوريشن كنا بناخد القيمه الحاليه بتاعت المبلغ في مدته؟ طب لو الخطوه اللي قبلها اشتغلت على دفعات على طول هيطلع لك رقم قريب. خلاص؟ ومش غلط، انت حاله صح. بس تعالي في الديوريشن بعده هترجع تعملي نفس الخطوه تاني، طب ما انا كانت موجوده فانا هعملها واستخدمها في الديوريشن. فخلينا في الامتحانات السندات نمشي لها كده. لكن لو جالك تمرين زي اللي جه المره اللي فاتت عدد الدفع اشتغل بعدد الدفع. من ضمن الحاجات اللي ممكن حد يبقى بيبص لها هو عايز يعرف الوقت العائد جالي كام، هو مش باصص قوي ان في اخر المده هيكسب كام. في واحد بيهمه العائد، هنرجع تاني المستثمرين انواع. ممكن ابني عليك ولا لو كان عائد جالي، لو الاثنين هتدفع 100 جنيه والقيمه انت هتدفع 100 وهتاخد في الاخر 100، فكل العائد عباره عن العائد الجالي مش عائد راس مال. في بعض الحاجات عوائد جاليه بس. بص يا جماعه، مع ان برضه دي مشكله احنا بنخش في الحلول ما دام ما بنعمل فرش، ان احنا عندنا بعض الادوات الماليه انواع برضه ممكن يبقى عائد جاري بس مفيش عائد راس مال، مش مسجله في البورصه ومش هينفع تستند الورق، فبتدفع 100 جنيه وتاخدها 100 جنيه بس. انت المفروض هنا يبقى العائد الجاري بس، ده بيدي 10 ده بيدي 11، ما عندكش عوامل ثانيه. طيب في نوع ثاني العائد راس مالي بس اللي هي صفريه الكوبون، يبقى السند ده بيجي لك النهارده بتدفع 100 جنيه وتاخد السند بعد سنتين ثلاثه 120 جنيه بس الكوبون صفر خلاص، وورقه ثانيه الكوبون بتاعها صفر بس العائد بتاعها الراس مالي. طب واحد بيدي حته وحته، ده موجود حتى في شهادات الانتقال موجوده، كان يقول لك مش عارفه دي بكذا ودي. فهنا من فضلك المعدل الاعلى. خد الاعلى. الاعلى يعني. مضحك. طيب السندات مفيش من ساعة ما التمويل اتعمل في 2013 مفيش امتحان ما جاش فيه تمويل سندات، ومفيش امتحان ما جاش بالطريقة دي. تم ان كده بيغير بس خليها سنوي ونص سنوي ونص سنوي، لكن هو نفس التمويل بنفس الايه المطلوب. حجم ايه؟ هو حجم بيحل بالطريقة دي. حضرتك معدل العائد على حسب تاريخ الاستحقاق استخدامها لمعدل الفايدة هو نفسه حضرتك معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق من انت كل سنة هي طريقة حساب معدل العائد الداخلي اللي خدناه المحاضرة. ما انا قلت اه طبعا هيك، بس انا قلت الفرق بينهم ان المعدل العائد الداخلي بيبقى اسمه ليه كده؟ عشان ممكن المشروع يبقى شغال الى ما لا نهاية. خلاص لكن هنلاقي في الاسهم دلوقتي يا استاذ بعد شويه بعد بدايه نشر الاسهم مش هتلاقيه معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق، لان السنه ممكن ما يبقاش ليه تاريخ استحقاق، سند ممتد. فهو نفس الطريقه فعلا زي اللي هي المشروعات الاستثماريه، الثاني سميناه معدل عائد داخلي عشان خاطر المشروع ممكن ما يبقاش ليه مده، هو في التمرين مدي لك مده بس هو ممكن يبقى المشروع ملوش مده، بس قلنا في التمويل ان هو بيعملوا التوقعات على 5 سنين دي التوافقات اللي كذا، وبالتالي الى ما لا نهايه بنجيب له قيمه حاليه وبيعتبر ده كانه القيمه اللي جايه في السنه الخامسه، بس هي قيمه الى ما لا نهايه جبناها في السنه الخامسه. لكن ممكن المشروع نفسه يبقى ملوش عمر، هو النهارده اللي بيعمل مصنع، حسيتك لو رحت الصبح شركه معينه بالربيعها او شركه هل ليها عمر؟ اه في السجل ليها 5 شركات تجدد مش كده؟ لكن هي الاسهم ما لهاش فرض الاستمراريه. فرض الاستمراريه. طيب ده الفرق بين المسميات، ومهم ان احنا نبقى برضه حقيقه يعني مسؤول كويس. نروح على التمرين اللي بعده. كان ده كل 3 شهور سنتين السعر السوق للسنه هو نفس الفرق. وكان دي المعادلات اللي هو اديها لي نفس الحروف بنفس الطريقه بنفس كل حاجه. هنلاقي هنا اشتغلنا على نون بكام؟ كروب. طب نجيبها دفعات يا هبه؟ نجيب المعادله بتاعت الدفعات؟ لا، لسببين. اول حاجه الدفعات معادله سليمه موجوده في كتب التمويل ما هياش غلط، بس مش هتديلك ارقام دقيقه زي دي. بنستخدمها لما يبقى عندنا عدد كبير جدا من الدفعات، لكن نستبدل المدد كده ليه؟ ده الاول سبب. ثاني سبب ان المعادله ديت الطريقه دي هتخدمك في المطلوب اللي بعده اللي هو بتاع الجيش. خلاص؟ لكن سيادتك الصبح بتراجع شركه بتشتغل في نشاط الاسكان وبتبيع على عدد دفعات كبيره جدا كل 3 شهور، وده 7 سنين وده 9 سنين، وبيعملها بالمعادله بتاعت الدفعات، يبقى صح ما تقولوليش لا والارقام دي مش دقيقه واحسبها لي دفعه دفعه، ان المعادله دي كتب التمويل قايلاها والمعادله سليمه وبتدي ارقام قريبه من الثانيه، لكن للتسهيل بنشتغل عليها. يعني بتقول عليه استثمار التمويل دي بيعتبر المعادله دي مظبوطه كلها تمام؟ هو ده تمويل الخطه دي؟ ايه؟ اه ده تمويل ماشي. والمسألة دي الموضوع اللي عملته في السنه ده. انا هشتغل على المعادله الثانيه. والله شوفوا يعني زي ما انتم عايزين، بس انا شايف ان احنا بنقول ليه في ادق وناخد اللي غير ادق طالما ممكن. احنا بناخد الثانيه عشان في عدم يعني في نسبه عدم دقه شويه، لكن في صعوبه عاليه. لكن لو انا عندي النهارده 5 6 7 8 دفعات ما احسب، ما هو المانع؟ طب فاكر يفضل استخدامها في لما يبقى عدد دفعات كبير قوي، عندي 60 دفعه او 70 او 80 حتى لو في الامتحان، عندي عدد دفعات، في الحياه العمليه عندي عدد دفعات كتير، بعدد عملاء كتير، يبقى ممكن استخدم بتاعه الدفعات، لكن لو عندي عدد دفعات مش كبير محدود 6 7 8 استخدم المعادله دي، والعمليه مش صعبه. يا زملاء انتوا خايفين عشان الربع والنص يعني بص هو الامتحان 3 ساعات الامتحان 3 ساعات استخدم المعدات دي. انا فاهم طبعا، انا نفسي انا بحل ببقى ايه مركز قوي انها ربع ونص، انا عارف طبعا، بس دي اراء. وبعدين في الامتحان الحقيقه في التمويل الوقت بيكفي. انا بقول لكم اهو الوقت هيكفي، فاشتغل بربع وبنص و75% وحل وبالراحه وراجع وراح هيقضيك الا بقى. بس مش تلات ساعات خالص يعني، يعني براحتنا بس ايه، لان الثلاث ساعات بتقضي. وبعدين سيادتك تجرب، هات امتحان كامل واقعد حله وشوف هتاخد فيه وقت قد ايه. اللي وقته ضيق المحاسبه بالظبط. طيب نروح للتمرين اللي بعده اللي هو ربع ونص، نفس الامتحان بالظبط نفس الطريقه مفيش اي اختلاف. طيب نروح بقى ناخد الاطار النظري بتاع السندات. مهم قوي كتمويل ان احنا كمحاسبه طبعا لازم نبقى يا جماعه عارفين الفرق بين اداه الدين واداه الملكيه. دي من الحاجات الجوهريه جدا ان انت كمحاسب لازم تبقى عارف الفرق. طب ده الفرق واضح وبسيط وسهل، مش دايما مش دايما. اللي عايز يفهم الحته دي كويس، لا مش كده دوكما ليه، يشوف معيار بتاع الادوات الماليه 5 20 25 26 26 قياس 25. عايز يعرف الفرق بين أداة الدين وأداة الملكية، تبقى هو قاعد في المبنى السوداني معنا كوباية الشاي بالليل بعد ما يخلص امتحانات خالص وننجح. طيب نروح يا جماعة للإطار النظري ونشوف إذا كان في حاجة ما اتقالتش أو حاجة محتاجة ناخدها ولا ونكمل بسرعة. هو بس بعد إذنك في تصحيح في السؤال اللي نسيتك طلبت المطلوب في حالة انخفاض وفي حالة عامل على الارتفاع. حالة رقم 2 سيادتك طلب انخفاض وفي الحال ارتفاع. طب اشوفها عشان بس ما يبقاش كلها لا لا مش هشوفها بس مش لان انا وانا بعملها لكم سرحت ان انا كنت بقى لما انا شرحت قلت انخفاض خلي بالكم. هو في الحالة السبب المتوقع غير في السبب في حالة الانخفاض ممكن تكون لا معلش يا جماعه انا الوضع عالي في ارتفاع. انا بعد ما عملتها ارتفاع صلحوها خلوها ارتفاع لازم. كنت عاملها ارتفاع وحليت على كده وجت في بالي خاطره ان انا خليها تنخفض عشان اوريكم بس ما عدلتش الحاجه. ايوه ساعتها كانت ال 40 بدل ما اشتغل على 44 كنت اشتغل على 36. انا عملتها كده واشتغلت على 44 هي كانت 44 هتبقى 40. ماشي يا جماعه انا اسف معلش. شوفوا انخفاض اشطبوا على كلمه انخفاض شكل يا فندم اللي كان ممكن فعلا الناس تتلخبط خالص لو تنتشر وتبقى ماشيه غلط. يعني شوفوا الكلمه دي كان يشوف الحل بتاعي غلط بناء على الكلمه اللي انا حاطه في السؤال. الحل اللي انا عملته في الاخر ده غلط خلاص. وده اوقات عشان تقول للناس ان احنا نفهم الموضوع عشان خاطر لو غير في كلمه في السؤال الحل يبقى غلط. فده حلي انا بناء على السؤال اللي انا حاطه انخفاض يبقى انا اشتغلت 48 ده غلط يديني عليه صفر مش كده؟ لكن هي نشيل انخفاض وارتفاع، انا كنت شغال على ارتفاع. صلحتوها الكل يصلح كلمة انخفاض يخليها ارتفاع عشان الورق اتنقل لحد. نيجي للسندات. السندات في طبيعتها يا جماعه هو هنا يصنفها قصيره ونخلي بالنا التصنيف هنا تصنيف تمويل موضوع سنه و12 شركه محاسبه ننساه. التصنيف هنا تصنيف تمويلي فيقول لك خلي بالك السندات ثلاث انواع اما انها قصيره او متوسطه. القصيره في السندات 5 سنين. في السندات قصيره 5 سنين ويسميها قصيره لان السندات بطبيعتها في سوق النقد ولا في سوق رأس المال بسوق رأس المال اللي هو بقى طبعه ايه؟ سوق طويل الأبد ده بطبعه. فنسمى ابو خمس سنين ده نسميه عيل صغير ده عنده خمس سنين خلاص؟ مع ان تعرف في اسواق النقل اذون الخزانه مدتها كام؟ 90 يوم و 90 و 180 و 273 مش كده؟ فيبقى اسواق النقد بطبيعتها قصيره الأبد. هنا دي طبيعتها فعشان كده يقول لك السند عشان يبقى قصير الأجل يبقى خمس سنين وفي 10 في 15 على حسب. يقول لك خلي بالك في نوعين من السندات من حيث القابليه للاسترداد. في نوع انت هتسترد في اخر المده غير قابل للاسترداد قبل مدته، وفي نوع ثاني يدي ممكن تسترده قبل ميعاده كمصدر او يبقى في حق للحامل ان هو ياخده وبيبقى في علاوه استرداد او علاوه في علاوه استرداد او خصم استرداد. يبقى في سندات قابله للاسترداد وسندات غير قابله. انت هتاخدها لما يجي مدتها. طيب ليه يلجا المصدر لهذه الاليه؟ النهارده مخاطر سعر الفايده. فيجي هو كمصدر يقول لك والله انا هصدر السند وهدي لك عليه فايده 16% والسند ده مدته هو فايده يعني مشجعه للراجل دلوقتي ومدته خمس سنين بس هو في نفس الوقت عنده تخوف ويقعد يدفع فايده ثابته لمده 16% لمده خمس سنين وممكن بعد سنه او سنتين الظروف تتحسن ومعدلات الفايده تنخفض فيبقى كان ممكن ان هو يستبدل هذه السندات بسندات اخرى بمعدل فايده اقل فيعمل الاوبشن ده لنفسه. فيقول لك على فكره انا من الممكن ان انا استرد الاسهم ديت بعد سنتين. بيعمل ده ليه؟ مش عشان هو يختلي بعد سنتين. لو هو يختلي بعد سنتين طب ما يعملها مدتها سنتين من الاول. هو ممكن يعيد طرح تاني يطرح ينول بتمويل يعني يسدد بتمويل فيعمل ايه؟ طب انت النهارده كمستثمر لو عندك سند قابل للاسترداد بعد سنتين ب 16 وعندك سند غير قابل للاسترداد خلاص قول 16 هتكتتب في مين؟ في اللي غير قابل لان الاوبشن معاه هو. انت ايه هو على حسب مزاجه. لا طب ما انا لا هو يعمل ايه اول سنتين ده؟ يقول لك على فكره بس يبقى في علاوه استرداد يعني انا هدي لك 16 بس لو استرديته قبل مدته هدي لك علاوه مقدره كذا او نسبتها كذا فيشجعك شويه. والعكس صحيح في حاله لو كان ادالك انت الفاسيليتي ادالك انت الاوبشن ده ادالك انت الحق ده. في بعض السندات هو السند يفضل سند، سيادتك ليك عندي فلوس هتاخد الفلوس بعد سنتين او ثلاثه ولو كانت قابله للاسترداد بيبقى 1 2 3. طيب في نوع ثاني يقول لك على فكره انا هعمل لك سندات بس انت يا حامل السند من حقنا هتقول بقى بتوع التمويل بيقعدوا يبتكروا بيقعدوا يفكروا عشان يجيب شريحه من الناس وباقل تكلفه اقتراض فعايز يدي معدل فايده مش عالي قوي بالنسبه للسوق خلاص او يقل عنه بس يشجعك وتيجي فيدي لك ميزه اضافيه. يقول لك على فكره السند ده قابل للتحويل الى اسهم يعني انت بتمتلك هذا الحق ان انت تحوله الى اسهم خلاص خلال مده السندات. ماشي يا جماعه؟ طيب مصدر السند بتعتبر هذه الاداه كمحاسبه اداه ماليه مركبه. المصدر نفسه دي اداه ماليه مركبه عباره عن اداه دين وجواها حته اللي هي القابليه للتحويل الى اسهم دي عباره عن حق ملكيه. حامل السند بيصنف كل الاداء انها اداه دين ومهم قوي في المحاسبه ان انت تصنف الاداه سواء كنت مصدر او مستحوذ عشان تشوف هتحاسب عنها ازاي. المحاسبه تعمل محاسبه عنها ازاي. قد يكون العائد ثابت قد يكون متغير. عائد ثابت تاخد 10% كل سنه لمده خمس سنين عائد متغير الكوريدور زائد معدل الفايده الكوريدور هو السعر المعلن من البنك المركزي زائد 3% وهتلاقوا عندكم عقود ممكن تبقى كده. البنك يقول لك انا هدي لك قرض بس معدل الفايده متغيره ويمكن من كام شهر كده بدات البنوك تعمل كده يقول لك لا مفيش شهادات بمعدل فايده ثابت. كان معدلات الفايده بتاعت الشهادات كانت 18 نزلت ل 16 او 15 ونص جم في وقت قالوا لا هتبقى متغيره تربط وتبقى متغيره كوريدور زائد 1 أو 2 او على حسب. في سفلية الكوريدور ده نوع. هناك سندات مضمونه وسندات غير مجموره. يعني ايه مجموره؟ انا بس هضمن لك هرهن لك هذا الاصل ضمانا للديل، فدي تبقى اسهم مجموره سواء كان الضمان هنا ضمان عقاري اراضي فندق مصنع او الاسهم نفسها ممكن تبقى ضامنه في بعض القروض بيعملوا تبقى الضمانه هي اوراق الاوراق. التصنيف الائتماني هام جدا ان كل العالم شغال، وهنا قانون سوق المال بتاعنا 95 متعدل من كام شهر مش فاكر بقى رقمه كام، كان جواه يشترط ان اي سندات هتطرح للاكتتاب العام سيادتك لازم تاخد موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه بتعمل نشر الاكتتاب وتوديها له، ومن ضمن الحاجات اللي مطلوبه انك لازم تجيب له تصنيف ائتماني. دي انواع التصنيفات اللي احنا بنخص الهيئه نص عليها او بتتطلب من الشركات اللي بتعمل على السنة. بتبقى ده الاعلى جوده يعني الاقل مخاطره تريبل ايه وبعدين ايه دبل ايه وهكذا. دي التصنيفات الموجوده ما جاتش قبل كده نظري بس ممكن تيجي تبقى مصدر السند بيبقى عنده كل اوبشن اللي هو عنده حق ان هو يسترجع السند قبل تاريخه، ده حق للمصدر اسمه كل اوبشن. الثاني اسمه النوت اوبشن اللي هو الحامل السند هو اللي يرجع، وفي الحاله ديت عندنا سندات قابله للتحويل الى اسهم، في حاجات غير قابله. سندات مانحه دي قابله للتحويل، يعني ايه قابله للتحويل؟ ان نفس السند ده تحوله يبقى اسهم بمعامل، المعامل ده كان موجود في النشر. يعني انت بتتكلم في ان السند هيبقى بسهم، السند بسهمين او السند بنص سهم، خلاص؟ او ممكن يبقى في نوع تاني اخترعوه، لا انت مش هتحوله، ده انت هتفضل معاك الاداه الدندي بس ما معاك حق انك تشتري اسهم مثلا بالقيمه الاسميه، يبقى هو ما بيتحولش يفضل زي ما هو. بس لو انت على فكره عايز تبقى مساهم معايا هدي لك حق ان انت تكتتب في الاسهم بتاعتي بالقيمه الاسميه اللي هو ممكن تبقى القيمه العادله اعلى منه، فبالتالي انا اديتك ميزه اضافيه، فبالتالي هقلل معدلات تكاليف الاقتراض. كلها ادوات ماليه بتقعد الناس تفكر وتبتكر عشان خاطر ماليزيا من ضمن الحاجات اللي عملوها وخلتهم نطوا كانت فكره صكوك التمويل. صكوك التمويل تعتبر ماليزيا من اكبر الدول وكانت هي القاطره في الحته دي. ويقولوا ان ماليزيا حاليا صكوك التمويل فيها بتمثل حوالي 60% من صكوك التمويل على مستوى العالم، اكبر سوق لصكوك التمويل. لان هي جت افتقرت او لجأت الى كانت صكوك التمويل دي موجوده من مئات السنين. موجوده من سنين كتير جدا مش افتقرت. بس هي افتقرتها يعني ايه؟ يعني اوجدتها في السوق. لكن هي موجوده وراحت عامله صكوك التمويل. الفرق بيبقى في ايه؟ بتكتسب ناس. النهارده نيجي نقول انا السندات دي ادوات دي. طيب هناخد منك دين لو استثمر وانا عايز تمويل، هناخد منك 100 مليون بمعدل فايده 10%. النوع الثاني عايزين زياده راس مال، فهنطرح اسهمنا للاكتتاب العام وسيادتك تخش مساهم مساهم عادي تدفع المساهم مقداره كذا وتبقى معايا الى ما لا نهايه، معايا مع الشركه، كسبنا مع بعض، خسرنا مع بعض، ما تقوليش انا عايز فلوسي الا لما الشركه تتصرف. احنا الاثنين بقينا حاجه واحده، بقينا زي بعض بالظبط. السند حاجه ثانيه، ليك 100 جنيه تاخده 100 جنيه بعد المده، 3 جنيه. طيب في واحد لا عايز دي ولا عايز ده، مش عايز يبقى مساهم ويقعد مدى الحياه، مش عايز كذا، ومش عايز سندات عشان مستحرم ويقول لك الفوائد حرام. صكوك التمويل نشأت من هنا، ان قايمه على عقود اسلاميه. احيانا بيبقى الفرق دقيق جدا. يعني تلاقيه واخد منك طرح واخد دين وبيدي لك معدل فايده ثابت او بيدي لك معدل فايده. طب ما هو اداه دين، بس يجي يقول لك لا ده احنا في العقد نفسه ده صك تمويل، فده من الناحيه الشرعيه مجاز وده ممكن يبقى مش مجاز على حسب ما اختلف الفقهاء اذا كانت الفوائد حلال ولا. فيجي صكوك التمويل وبدات تنتشر جدا يا جماعه في الخليج. الخليج بدا النهارده يبقى فيه صكوك التمويل بمليارات. فيجي يبقى خطوط صغيره يقول لك اصل ده مش فايده، ده مرابحه. اصل ده بدل ما انا بدي فايده معدل متغير، لا انت هتبقى مرابحه، هيبقى فيها نوع من انواع المضاربه. يعني ايه؟ انا هديها لك بضمان الديون على العملاء. بس الديون دي لو الفلوس ما جاتش انت معايا في الخطر ده، فيجي يقول لك ده جائز، دي هتبقى سقوط. فانا اخدت منك، لان السقوط ممكن تبقى اداه دين وممكن تبقى اداه ملكيه، فممكن تبقى السرقه اداه دين. ما هو اداه دين اهو، لا بس انا شاركت الراجل ده في مخاطر، فبتبقى احيانا الفرق صغير. فهنا في السند ده قال لك السند الورقه تتحول الى اسهم، يبقى انت مش هتضخ فلوس جديده، نفس السندات هروح امارس هذا الحق تتحول الى اسهم. فالتمويل بتبقى حتت صغيره قوي احيانا في الفلوس. لا لا بصي لا لا لا بصي انا اقول لسياده لا بصي يا دعاء بصي طيب نقول بصي انا مش بتكلم في حلال وحرام بس مش تبقى في ايه ما انا فاهم انا بس مبدئيا احنا هنا مش في المسجد ولا احنا ولا احنا نفرق اسامي في الحسابات ما فهمش هنا بنتكلم محاسبه وتمويل مثلا دوله زي السعوديه خلاص لما نيجي نشوف هي بدأت تتحول الـ IFRS كانت شغالة معايير محلية وورقة من يناير 2017 ويناير 2018 شركات بورصة شركات غير بورصة تتحول. عمل تعديل في العرض بتاعه معيار العرض بتاعه في عرض القوائم المالية دخل على المعيار الدولي وعمل تعديل صغير عشان الحتة بتاعت حلال وحرام. إيه هو التعديل اللي عمله؟ قال لك تعالى وقول لي الفوايد اللي موجودة إحنا هنا في المعيار بتاع العرض بيقول لك حط لي المبيعات وحط لي التكلفه والفوائد من ضمن الحاجات اللي هي بتتطلب. لا لا يعني طب خلاص مش بقى كتير ما هو كل الكلام داخل على بعض. فبتتفصل فالفوائد بتتفصل في معيار العرض قايل الفوائد بتتفصل سواء فوائد مدينه او دين خلاص؟ ده معيار العرض العادي بتاعنا وبتاع الدولي قايل كده. هم هناك دخلوا حته صغيره وقالوا ايه؟ على فكره لما تعمل قوائم ماليه فصل لنا الفوائد دي يا مصدر القوائم فصلها لنا وقال لنا هي دي فوائد عباره عن ايه؟ هي دي فوائد سندات او قروض ولا مرابحه ولا مش احنا قلنا لو بنبيع بالقسط هنجيب قيمه حاليه وبعد كده هيبقى عندي فوائد مترتبه على البيع بالقسط فدي برضه كمعيار كانت فوائد. هو هناك قال له فصل لي الفوائد دي ثلاث حتت. قول لي دي فوائد كذا، دي فوائد مرابحه، دي فوائد، فاللي انا عايز اقوله لك ان هو في فرق، في دول بره يمكن احنا مش شغالين بكده، لكن في دول بره شغاله على عقود جواها مضاربات، جواها مرابحات، جواها كذا موجوده، وهم من الناحيه الشرعيه يقولوا دي جائزه ودي غير جائزه، فهو كان محاسب بقى، ليه كان بيقول له يعرف؟ عشان سيادتك عايزه تشتري، سيادتك شايفه ان الفوائد كلها ما فيهاش حاجه اشتري. واحد تاني حريص اكتر ومش عايز مشكله ومش عايز يقابل ربنا وخايف فلا عايز يشتغل فاهم؟ ففي بعض يمكن في مصر القصه مش فارقه قوي لكن بره وزي ما بقول لكم في دول الخليج بقى السقوط منتشره جدا اللي بيتعمل عن طريق عقود بداخل. وعلى فكره على فكره عايز اقول لكم على حاجه ثانيه ان اقول لكم بس لا خلينا في مصر نرجع بس عشان احنا دخلنا في ادوات ماليه وتطابقها او عدم تطابقها مع حلال وحرام. طيب الهيئات الماليه الرقابيه المشرفه على الاسواق المال وعلى فكره عندها هيئات شرعيه مش هحلل لها حاجات هنا في هيئه الرقابه الماليه في مصر عنده هيئه شرعيه عنده هيئه شرعيه ناس بتوع دين فييجوا لا انا بتكلم لا والله بتكلم بجد لا هم هم حرين هم اللي هيتحاسبوا على كده. انا خايف على حاجه بس شايف ان المعاملات العالميه ما بين الدول كده مفيش فصل مش هقدر افصل يعني ان احنا مربوطين بالنظام العالمي مش هقدر افصل لا لا لا لا بصي يا دعاء انت مربوطه انت مربوطه بالنظام بره وكل حاجه، لكن في النهايه بره ما بيوليكيش على فكره ما تصدريش الاداه دي. وبعض يعني سيادتي الاتجاه الاسلامي على فكره، على فكره مش شرط بعد كده اتجه للاتجاه الاسلامي سافر حاجه دلوقتي. في مصر مفيش اتجه في زمن مرابحه دلوقتي كتير اوروبيه مش موجوده مش موجوده ما انت في مصر المعاملات الاسلاميه هو في فصل بتلعب بس مش شرط معاك في الفرق. طيب دي يا جماعة طريقة الحل. خلاص هناخد البريك الساعة 7 وربع، هناخد البريك 7 ونص وبعدين نشتغل في الأول. خلاص طيب 7 وربع عندنا 7 ونص. Thank you.